بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر جماد الآخرة عام 1401 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والدرس هو 53 من دروس تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن توحيد العبادة الذي من أجله خلق الناس، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله شرع الجهاد في سبيل الله، ومن أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله ينقسم الناس إلى فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، ومن أجله يرضى الله عز وجل ويغضب سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد أمره مهم جدا في حياة المسلم، ولا يستغني عن تعلمه طرفة عين، فإن الإنسان قد يعمل العمل ولا يقبله الله منه، إما لأنه أخطأ في طريقة عمله، وإما أنه أخطأ في المقصد، أو أخطأ في الطريقة. فهذا الباب الذي نحن فيه اليوم يتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن الأعمال الظاهرة، أو عن ظاهر العمل. في الباب السابق تحدث المؤلف رحمه الله عن العمل نفسه، وهنا سيتكلم عن صورة العمل. فإن العمل إذا كان القصد به وجه الله سبحانه وتعالى كان عبادة مقبولة، وإذا كان القصد به غير الله كان عبادة مردودة. كذلك إذا كان العمل القصد به وجه الله لكن صورته ليست صورة شرعية فالعمل مردود. إذن ليس المطلوب فقط المقاصد في الأعمال، بل حتى صورة العمل يجب أن تكون صورة وفق ما شرع الله عز وجل. ففي الباب السابق ذكر باب الذبح لغير الله، فذكر أن من فعل الفعل لغير الله فقد أشرك. والآن سيتحدث في هذا الباب عن صورة العمل، وإن أردت به وجه الله، لكن إذا كانت الصورة تشابه صورة أعمال المشركين فإنه عمل مردود. وهذا ما بوب عليه المؤلف رحمه الله بقوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فأنت قد تعمل العمل لله، لكن الصورة الظاهرة تشابه أعمال المشركين، فعملك مردود غير مقبول، وتكون فيه آثما. فإذا المسلم ينبغي أن يحرص على العبادة وعلى صورة العبادة، لا بد أن تكون وفق شرع الله، وألا تكون بصورة تتفق مع المشركين. فهذا الباب، وهو الباب التاسع من أبواب كتاب تيسير العزيز الحميد، نستمع إلى قراءة المؤلف. وهذا الباب أورد فيه المؤلف رحمه الله آية واحدة وحديثا واحدا. وقلنا أن المؤلف في الأصل وهو كتاب التوحيد، وهذا شرحه، أنه رحمه الله هذا منهجه، يذكر ترجمة الباب، ثم يذكر تحت الترجمة آية أو آيتين، ثم يذكر حديثا أو حديثين، أو يذكر بعض أثار الصحابة. هذا الباب أورد فيه آية واحدة، وهي قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. هذا جزء من آية، وإلا فإن الآية جاءت في سياق آيتين، أولها قوله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه سورة التوبة، تسمى المقشقشة أو الكاشفة لأنها كشفت عن المنافقين. ف فهذا هذه الآية سيأتي كما سيأتي معنا إن شاء الله. المنافقون بنوا مسجدا والله نهى رسوله أن يقوم فيه، لأن المنافقين بنوا هذا المسجد ليس لله، إنما لمحاربة الله ورسوله. فالشكل الظاهري شكل مقبول، لكن الحقيقة ليست، يعني لم يرد بها وجه الله. فهذا عكس ما عندنا في الباب. فالإنسان الذي يعمل العمل الظاهري لغير الله وفي الحقيقة أنه لله عمل خاطئ، وإذا عمل العمل في الحقيقة لغير الله وفي الظاهر أنه لله عمل غير مقبول، فكلا الأمرين عمل مردود. فنهى ربنا عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد الذي بني لغير الله أو بني لمحاربة الله ورسوله. والحديث حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان قرب مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أي في بوانة، هذا نذر أن يذبح في مكان اسمه بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن يعبد من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا متن الباب الذي سيتحدث عنه الشارح رحمه الله، ثم نستمع إلى قراءة القارئ ونتكلم عن كلام الشارح رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح رحمه الله: أي أن ذلك لا يجوز لما سيذكره المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. قال الشارح رحمه الله: حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك، ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء فعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد. نعم. هنا الشارح رحمه الله أشار إلى تفسير الآية، وهو قول المفسرين أن الله عز وجل نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، فإن المنافقين كان فيهم رجل يسمى أبو عامر الراهب. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه أبا عامر الفاسق بدل الراهب. هذا كان من أشد المنافقين، وبعد غزوة حنين عندما نصر الله المسلمين هرب إلى الشام، والتحق به رقل ملك الروم، وقال لأصحابه: ابنوا لنا مكانا نلتقي فيه لنتآمر على محمد وأصحابه، فإنني سأتيكم بجيش نخرج محمدا من المدينة. فجاء المنافقون فتشاوروا فبنوا مسجدا في الظاهر أنه مسجد لعبادة الله عز وجل، وفي الحقيقة بنوه حربا لله ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. الضرار في اللغة هو الشيء الذي يضر غيرك ولا ينفعك، والضرر هو الذي ينفعك ويضر غيرك، لكن الضرار أشد، شيء تعمله لا ينفعك بل يضرك ويضر غيرك، هذا اسمه الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، لأن هؤلاء عملوه ضد مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يقسموا المؤمنين إلى قسمين، قسم يكون معهم في مسجدهم وقسم يكون في مسجد رسول الله. ولهذا العلماء يقولون أي مسجد يبنى بقرب مسجد آخر فإنه يهدم، لأنه يفرق جماعة المسلمين، إلا إذا كان بعيدا عن المسجد الأول فإنه تقام فيه الصلاة. فالمسجد الذي يبنى بقرب مسجد آخر ويؤثر على جماعته والناس كلهم قريبون من المسجد السابق، هذا المسجد قال العلماء يهدم، لأنه يفرق جماعة المسلمين. ولهذا قال العلماء يفهم من هذه الآية أن المساجد من مقاصدها أن يجتمع المسلمون في بيت من بيوت الله فيتآلفون ويتعارفون ويتحابون ويكون بينهم رابطة الإسلام، لأن هذا المسجد الذي بناه المنافقون بناه للتفريق، فكأن المساجد بنيت للتأليف والاجتماع، وهذا استنباط الإمام مالك رحمه الله. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، الإرصاد هو الترقب والمراقبة، يعني يرصد حركة المسلمين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي للمنافقين الذين حاربوا الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن بالله، هكذا المنافقون إذا عملوا عملا فإنهم يريدون أن يؤكدوا صحته بالأيمان، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، لكن الله قال والله يشهد إنهم لكاذبون، ما أرادوا الحسنى، أرادوا السوء، أرادوا أن يكون معقلا للمنافقين في هذا المسجد. وكان بالإمكان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث إمام من الصالحين يصلي فيه، لكن الرسول أراد غير ذلك. كل بناء يبنى لغير الله أو يبنى لمضارة المسلمين أو مضارة الإسلام فإنه يجب أن يهدم، وكل مؤسسة أو تجمع أو يعني عمل يعمل في الحقيقة لحرب الله ورسوله وفي الظاهر يكون يعني لنصر الدين يجب على إمام المسلمين أن يزيله وأن يبعده وألا يترك. إذن الأعمال بالمقاصد، فصورة العمل الظاهرة قد تكون مقبولة لكن حقيقتها تكون لغير الله أو تكون لمحاربة الله، فإن هذا الإنسان لا يعفيه ولا يبرر عمله أنه كان ظاهره مقبولا. فالآية الكريمة تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وهو مسجد، لما؟ لأنه بني لغير الله، مكان بني لغير الله، فلا يجوز للمسلم أن يعمل فيه عملا ولو كان طاعة لله عز وجل. وهذا من باب يعني من باب الوسائل، من باب تحريم الوسائل. وتقدم معنا أن الشرك الأكبر في المقاصد والشرك الأصغر في الوسائل، فمن صلى في هذا المسجد أو من ذبح في مكان لله وهو مكان يذبح فيه لغير الله فهذا من الشرك الأصغر، لأنه شرك في الوسائل وليس في المقاصد. فهذا الباب في الوسائل، وسيأتي معنا من أنواع هذا الباب في أبواب أخرى. وهذا الحديث العلماء من العلماء من قال أنه لا يصح، حديث صلاة في مسجد قباء كعمرة، فإن في بعض إسناده من لم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان كما مر معنا أنه رحمه الله من المتساهرين، والراوي الذي لا يعرفه إلا ابن حبان ويجهله بقية المحدثين والعلماء يدل على أنه ليس معروفا عند أهل العلم بطلب العلم ولا بروايته. فهذا الحديث الشارح رحمه الله قال أنه حسن لكثرة شواهده، لكن لا تخلو طريق منه من مقال. وفي سنده رجل اسمه زياد أبو الأبرد وهو مجهول، قال الذهبي لم يروي عنه إلا عبد الحميد بن جعفر، واستنكر الذهبي رحمه الله تصحيح الترمذي لهذا الحديث، فقال صحح له، أي زياد أبو الأبرد صحح له الترمذي حديثه وهو صلاة في مسجد قباء كعمرة، وهذا حديث منكر. هذا كلام الذهبي، روى عنه عبد الحميد بن جعفر فقط، لكن بعض العلماء لم يظهر له، يعني لم يظهر وجه قوله منكر، لأن إذا كان فيه مجهول يكون حديثه ضعيفا، لكن قوله منكر أشد حكما على الحديث. فالحديث إذن لا يرى العلماء أنه صحيح لعدم صحة سنده، والله أعلم. وأما الحديث الثاني الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا فهو صحيح، فكان عليه الصلاة والسلام كما جاءت الرواية الصحيحة يأتي قباء كل سبت. قال العلماء كان يصلي الجمعة ويخطب في مسجده ثم في اليوم الثاني يذهب إلى قباء، فهذا يدل على مكانة مسجد قباء في الإسلام، فإنه أول مسجد بني في الإسلام، كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. من أول يوم لها معنيان، إما من أول يوم قدمت يا محمد فيه المدينة، وإما أن يراد به من أول يوم بني هذا البناء، يعني لم يبنى قبله بناء لغير الله أو على غير التقوى. ولهذا العلماء يقولون، وهذا يدلنا على شفافية استنباط عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبداية تاريخ المسلمين، لأن عمر لم يجعل بداية التاريخ منذ نزل الوحي، ولم يجعل بداية التاريخ منذ صدع الرسول بالدعوة صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل بداية التاريخ من الهجرة استنباطا من هذه الآية، وهي من أول يوم، ذكر الله أول يوم بالإسلام كأنه هذا أول يوم في وجود الإسلام على صورته الصحيحة الكاملة. فعمر استنبط، يعني لم يأتي نص أنه استنبط، لكن العلماء قالوا غالبا ما يكون عمر رضي الله عنه يعني استنبط بعقله الصالح وعقله الصافي أن هذه الآية تدل على بداية تاريخ الأمة الإسلامية، لأن الله قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، ورسول دخل المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وأول ما بنى رسول الله هذا المسجد، وقد مكث في بني عمرو بن عوف، في يعني بني عمرو بن عوف ذكر بقي فيها 14 يوما، نصف شهر بنى فيه هذا المسجد، ثم تحرك إلى مكان إلى داخل المدينة في مكان اسمه في منطقة بني النجار. هذه المنطقة كان فيها أخوال جده عبد المطلب، والناقة الرسول كان راكب على الناقة، وكان الأوس والخزرج على يمينها وشمالها، كلما مر بقبيلة قالوا يا رسول الله انزل عندنا عند العدد والمنعة، فرسول الله يقول دعوها فإنها مأمورة. وكانت الناقة تمشي حتى وصلت إلى مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبركت، ثم قامت فذهبت وبركت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، ثم قامت ثم رجعت في مكانها الأول وبركت وتحلحلت، فقال عليه الصلاة والسلام هنا المنزل إن شاء الله. ففي هذا المكان كان لبعض أيتام فاشتراه الرسول وبنى فيه مسجده ومساكنه الحجراته لزوجاته عليه الصلاة والسلام. فالأول مسجد بني في المدينة أو في الإسلام هو مسجد قباء، لهذا يقول العلماء أربعة مساجد بناها الأنبياء: مسجد بيت المقدس بناه داود، وقبله الكعبة بناها إبراهيم، ومسجد قباء ومسجد المدينة بناها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه مساجد الأنبياء التي بقيت آثارها إلى اليوم، وأما بقية المساجد الأخرى للأنبياء فقد اندثرت. فإذا أول مسجد بني هو مسجد قباء، لكن سيأتي معنا روايات صحيحة أنه قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أول مسجد قال مسجدكم هذا أو مسجدي هذا. فالعلماء قالوا أراد الرسول أن هذا المسجد من أول يوم بني على التقوى، لكن سبب نزول الآية في قباء، سبب نزول الآية في مسجد قباء، لكن الآية تشمل مسجد قباء ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن فيه الصفتين، وهو أول مسجد بني وفيه رجال يحبون أن يتطهروا وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لا منافاة بين المسجدين، بين من قال مسجد قباء ولا بين من قال مسجد رسول الله، فإن كلا المسجدين بني على التقوى، وكلا المسجدين فيهما رجال يحبون أن يتطهروا وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والتطهر كما سيأتي معنا في عدة روايات لكنها لم تصح، لكن مفهومها صحيح، أنه كانوا يغسلون أدبارهم بعد الخروج إلى الحاجة، وهذا يدل على نظافة الصحابة، على نظافة أهل قباء رضي الله عنهم. والتنظف من البول والغائط مما جاء به الإسلام وحث عليه الإسلام وأمر به الإسلام، ولا تقبل صلاة إذا لم يتنظف الإنسان منهما، بل الذي لا يتنظف منهما فإنه متوعد بعقاب الله عز وجل. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين وسمعهما يعذبان ويصيحان، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا. قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، نعوذ بالله. فهذان الذنبان، فكان أصحاب هذين القبرين يعذبان، أحدهما بسبب عدم نظافته من البول. فهذا يدل على أن التنظف من البول أن عليه له إثم، أن له أجرا كبير لصاحبه، أجرا كبيرا، كما أن الذي لا يتنظف عليه إثم كبير إذا لم يفعل هذا الفعل. فالآية تدل على أن الطهارة من البول مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالقول الأول في مسجد قباء الذي ورد عن ابن عباس وعن عروة وعطية والشعبي أنهم قالوا هو مسجد قباء الذي أشارت إليه الآية، ولكن هناك قولا ثانيا كما سيذكره القارئ الآن. نعم. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدكم هذا. رواه مسلم. هذا الحديث لم يروه مسلم بهذا اللفظ، هذا لفظ الترمذي، هذا اللفظ ليس في مسلم، والشارح هنا وهم رحمه الله، بل هذا لفظ صاحب الجامع في السنن وهو الترمذي رحمه الله. وفي نفسه بدل هو مسجدكم هو مسجدي هذا. نعم، عندكم مسجد هذا؟ أحسنت، هذا النص يعني في الترمذي، لكن هذا ليس في مسلم، وهذا نص الترمذي، وفي بدل مشهور هذا هو مسجدكم هو مسجدي هذا. نص مسلم كالآتي: قال أبو سلمة: مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء بيده عليه الصلاة والسلام فضرب به الأرض، أي المسجد، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره، يعني الراوي رواه عن ابنه، عن أبي سعيد نفسه وعن ابنه. ثم قال: عندما مات أبو سعيد روى، سأل ابنه عن هذا الحديث، فذكره ابنه كما ذكره أبوه. فهذا لفظ صح مسلم، فليس فيه تمارى، يعني ليس فيه قضية المماراة، وإن كان ورد في نص أنه تمارى رجلان، أحدهما من بني عمرو بن عوف، والثاني من بني خدرة، يعني أبو سعيد الخدري نفسه، أي المسجدين أسس على التقوى؟ فقال أبو سعيد: هو مسجد رسول الله، وقال الثاني: هو مسجد قباء، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا النص الذي ذكره الشارح هذا ليس في الصحيح بهذا اللفظ، بل هذا لفظ الترمذي رحمه الله. نعم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك، فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة. المنافقون عندما بنوا المسجد قبل سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، يعني أهداف كثيرة كلها خير، ونحب أن تأتي تصلي لنا فيه. هذا الصحابة في المدينة كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى بيوتهم وفي مساجدهم إذا بنوا مساجد، أو إذا أرادوا أن يتخذوا مصلى للصلاة فيه. فالمنافقون أرادوا في الظاهر أن يفعلوا فعل المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وعدهم أنه إذا رجع قال: نحن الآن على سفر. وهكذا أكثر الروايات، وإن كانت الروايات لم تصح لأنها كبقية السيرة أكثرها بطرق لم تصح، لكن المعنى تدل عليه الآية. قال: إذا رجعنا من غزو نأتيكم إن شاء الله. فعندما اقترب الرسول من المدينة صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات بعدما دخل المدينة وأخذ ما لبسه وأراد أن يتجه إليهم يصلي في المسجد، جاءه الوحي خبر السماء، فأخبره الله عز وجل بمقصدهم السيء وأهدافهم السيئة، فغضب عليه الصلاة والسلام، وبعث مالك بن الدخشم وبعض الصحابة فذهبوا إليه، فأخذوا شعلة من النار فحرقوه، هدموه وحرقوه. فإذا نهاه الله أن يصلي في مسجد بني لغير الله. وهكذا المسلم لا ينبغي له أن يفعل الطاعة في مكان قصد فيه غير الله. هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة أن هذا مكان لم يبن لله وتجمع فيه المنافقون، وذهاب المسلمين والصلاة مع المنافقين فيه أو إبقاؤه هذا مشابهة للمنافقين الذين في الحقيقة هم كفار في الباطن. فهذا وجه الدلالة أن هذا مسجد ومكان عبادة، لكن ليس عبادة لله، بني لمحاربة الله ورسوله، فنهي الرسول والصحابة أن يصلوا فيه. والصلاة في الحقيقة لله، لكن الشكل الظاهري يتفق مع شكل المنافقين، الصورة الظاهرية تتفق مع صورة عمل المنافقين. فاستدل المؤلف رحمه الله، وهذا في غاية الجودة في الاستدلال والاستنباط، أنه لا يجوز أن يتشبه المسلم بغير المسلمين سواء كان منافقين أو كفارا في الأعمال الظاهرة، وإن قصد بها وجه الله. هذا وجه الدلالة كما سيذكره الشارح رحمه الله. نعم. ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به، يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي: نعم، يعني هذا يعني الموضوع الدرس الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا طبعا ليس خاص بالذبح، كل عمل من أعمال العبادات الشرعية في الصورة الظاهرة تتفق مع الكافرين لا تجوز إلا إذا كان الشرع أمر بها ووافقونا فيها. أما إذا كان الصورة في الظاهر من أعمال المشركين فلا يجوز أن نتشبه بهم، لا في عباداتنا ولا في عاداتنا ولا في أعمالنا ولا في أخلاقنا، ينبغي أن نتميز. فالمسلم مطالب أن يتميز، ولهذا في كل يوم يقول المسلم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول يا رب اهدني طريق الذين تحبهم من النبيين والصالحين والشهداء، ولا تهديني طريق المغضوب عليهم والضالين، جنبني طريقهم لا أحب طريقهم. فهذا معنى هذا الباب، أن المسلم ينبغي ألا يتشبه بالكفار لا في أعماله ولا في عاداته ولا في زيه ولا في ملابسه ولا في مسكنه. يقول عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكهم ولا في أعمالهم ولا في عاداتهم، لا يستوون. أهل الجنة لهم منهج ولهم مبدأ ولهم طريق ولهم مقاصد، وأهل النار لهم عقائد ولهم منهج ولهم مبدأ ولهم مقاصد، لا يستوون. فينبغي أن يتميز المسلم، وكذلك المجتمع المسلم ينبغي أن يتميز. فإذا دخلت في مجتمع ينبغي أن يعرف أن هذا المجتمع مسلم. كيف يعرف؟ عن طريق وجود المساجد، عن طريق الاحتشام في النساء والرجال، عن طريق الشكل الظاهري. أما الحقيقة طبعا فهذه بين العبد وبين الله، لكن المظاهر يجب أن تكون متميزة. فلا ينبغي أن تدخل مجتمعا مسلما ولا تعرف هل هو مجتمع مسلم أو كافر، لا ترى فيه منارات للمساجد، ولا ترى فيه حشمة في النساء والرجال، ولا ترى فيه أخلاق المسلمين. فالإسلام حقيقة وشكل. بعض الناس يقول هذه قشور، وهذا غلط، ليس في الإسلام قشور، كلها عبادات، كلها حقائق، كلها لب، دين الله كله خير، الشكل الظاهري والحقائق ينبغي أن تكون كلها وفق شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث والآية هذا تدل على هذه القاعدة، ينبغي أن نتميز في حقائقنا وفي أشكالنا. فهذا هو استنباط الشارح رحمه الله. نعم. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعة هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. هذا الحديث له عدة شواهد، منها ما أشار إليه الشارح وإن كان كلها ضعيفة، وكذلك روى الترمذي حديثا يشهد لهذا، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولكن الحديث ضعيف لضعف راويين من رواته هما يونس بن الحارث وابراهيم بن أبي ميمونة، وقال ابن حجر سنده ضعيف. هذه عدة روايات كلها ضعيفة، لكن العلماء قالوا إذا كانت الطرق ضعيفة ضعفا يسيرا يجبر بعضها بعضا، ويدل على أن للحديث مخرجا، وإن كانت الروايات ضعيفة ولكنها تدل على معنى مشترك، وهو أن الله أثنى على أهل قباء بأنهم يحبون أن يتطهروا. وقد وردت بعض الروايات كما في البزار أنها التطهر الذي أشارت إليه الآية وأنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ثم يتبعون الحجارة الماء، فكانوا يجمعون بين الحجارة وبين الماء، ولكن هذه الرواية كذلك ضعيفة. فكثرة الطرق لهذا الحديث والروايات تدل على أن له أصلا، وأن الله قد مدح أهل قباء بأنهم كانوا يتطهرون ويحبون التطهر، وهذا خلق كل مسلم. ولا يوجد اليوم على ظهر الأرض من يغتسل من الحدث إلا المسلمون، ولهذا الكفار إنما يمسحون بالأوراق وما أشبهها. ولهذا من اقترب من كافر يرى فيه عفونة وريش منتن، لأنهم لا يتطهرون من النجاسات، والنجاسات البول والغائط لها رائح منتنة، وهم يزعمون التطهر ويزعمون النظافة. وحدثنا بعض المشايخ ذهب إلى بعض البلدان الغربية لعلاج بعض أولاده، قال فأخذت معي في، كان يسكن في مكان قريب من المستشفى، فقال أخذت معي إبريق في الحمام، فلحظني بعض الأطباء فسألني ماذا تريد بهذا الإبريق، فأخبرته أننا بعد التبول نغسل مكان البول، فيعني سكت. وبعد يومين جاء قال والله جميل، فأخذ إبريق كإبريقي، يعني هو كافر رأى أن هذا طريق صحيح لغسل يعني بقايا البول. هكذا المسلم الإنسان الوحيد الذي يتميز بالطهارة والنظافة، أما بقية الناس فإنما يمسحون بالأوراق ولا يعرفون الغسل. هذا من كمال هذا الدين ومن نظافة هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الصحابة حتى هذا، حتى أن اليهود استغربوا، قالوا سلمان الفارسي يا سلمان نبيكم يعلمكم كل شيء، يعني ما ترك شيئا إلا علمكم، لأن هذا الدين محيط بحياة المسلم من كل شيء. قال نعم والله علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى البول كيف تبول، فهذا الدين يعلم الإنسان حتى البول. فهل يعقل أن يترك ما هو أعظم من البول، يترك العقائد لا يشرحها، ويترك جوانب المال لا ينظمه، ويترك الأحكام في حياة المجتمع لا يعلمنا إياها؟ لا، دين الله يحاط بالإنسان من كل جوانبه، فليس في حياة الإنسان جانب ما أنزل الإسلام فيه حكما. فإذا المسلم حياته كلها منظمة ابتداء من أقل شيء وهو التبول، وانتهاء بأعلى شيء وهو الاعتقاد. فإذا حركة المسلم كلها منظمة، فليس في حياة المسلم جانب ليس له نظام في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يدلنا على مدح الله لأمر يتعلق بالبول والغائط، وهذه عادات يعني توكل إلى الإنسان، لكن هذا الدين علمنا كل شيء ابتداء من هذه العادة أو من هذا العمل، وهو عمل يعني في حياة الإنسان مستقذر، لكن الإسلام علمنا كيف يعني نتعامل معه. عندما ندخل مكان البول ندخل بالشمال ونخرج باليمين، ونقول عند الدخول أعوذ بالله من خبث الخبائث، وعند الخروج يعني الحمد لله الذي يذهب عنا الأذى وعافانا، وهكذا نظام كامل في حياة المسلم. هذا جزء من هذا المعنى في هذا الحديث. نعم. وقوله والله يحب المطهرين، أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون من أوضار الشرك وأقداره. قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قال ابن كثير وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء. قلت وفيه إثبات المحبة. الآية يقول فيها ابن كثير رحمه الله أن الآية تحثنا على أن نبحث عن الصالحين فنصلي معهم ونشاركهم في أعمالهم، لأن الصالحين تتنزل عليهم البركة من السماء، فالذي يعيش مع الصالحين وفيه قصور فإن الله يغفر له بمعاشرته للصالحين. وقد مر معنا حديث الملائكة الذين يتبعون الحلق، وعندما يأتون إلى بعض الحلق يعني حلق الذكر، فيصعدون إلى السماء ويخبرون الله عن أين كانوا. في آخر الحديث يقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم للصالحين، فيقول بعض الملائكة: يا رب فيهم عبدك فلان، ما ليس منهم، ما جاء قصدا. فيقول الله عز وجل: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، بركتهم عمت هذا الإنسان المسيء أو هذا الإنسان المقصر. فهذه الآية تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يعيش مع المتطهرين، إذا كان الله يحبهم عز وجل فدخولك بينهم لعل الله سبحانه وتعالى يشملك بمحبته مع هؤلاء الصالحين، كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. فمحبة الصالحين قربة، والحياة معهم قربة، ومحبتهم قربة. فهذا يعني ما ينبغي للمسلم، أن يحرص على أن يعيش مع الصالحين. قال الشارح رحمه الله: وفيه إثبات المحبة أي لله عز وجل، فالله يحب الصالحين، يحب المؤمنين، يحب المتقين، ونثبت المحبة لله، وهذا يجعلنا نشعر بالطمأنينة ونشعر بالرضا. إذا كان ربنا يحب الصالحين، فإذا أحب الله عبدا لا يعذبه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابن القيم: ليس العبرة في قوله يحبونه، كيف لا يحبونه وهو الذي خلقهم وأوجدهم ورزقهم ورعاهم وأنزل لهم الكتب وأرسل الرسل، كيف لا يحبونه عز وجل؟ لكن العبرة بقوله يحبهم، وهذه درجة عالية لا يرقى إليها إلا من كان في من عباد الله الصالحين. ومر معنا قصة القاضي الذي كان معه أمة يتسرى بها، فبحث عنها في بعض الليالي فلم يجدها على فراشها، فشك فيها. فعندما السابق لم يكن فيه كهرباء، ما كان فيه أنوار، فعندما قام يبحث عنها وجدها ساجدة وتدعو في سجودها وتقول: اللهم بحبك إياي اغفر لي، تقسم على الله بحبه لها. بعد أن انتهت من الصلاة قال القاضي: لا تقولي بحبك إياي، ما الذي أدراك أن الله يحبك؟ قالت: يا بطال، حبه إياي أيقظ عيني وأنام عينك، من الذي أقامني من فراشي لأصلي قيام الليل إلا الله، لو لم يحبني ما قامني من فراشي، وأنت لو كان يحبك لأقامك من فراشك كما أقامني من فراشي. انظروا إلى هذا الفقه العجيب، وهي أمة. فعجب هذا القاضي، قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. يعني رأى أن مثل هذه لا يليق أن تكون أمة مملوكة، فاعتقها لوجه الله. فانظروا، فمحبة الله تعرف إذا رأيت العبد يوفق في دينه ويقوم من فراشه يستجيب لنداء الله عز وجل ويسارع مع المسلمين في الطاعات، فإن الله يحبه. لكن إذا رأيت العبد مخذولا يؤذن ولا يقوم ولا يشارك المسلمين في صلواتهم ولا في عباداتهم، فاعلم أن الله لا يحبه، لأنه جاء في الأثر أن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فمن أحبه أعطاه هذا الدين، وفقه للإيمان. فإذا محبة الله سبحانه وتعالى تكريم، ولا يصل إليها إلا القلائل من الناس بفضل عبادتهم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود، فقال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن؟ الحديث. وهذا إسناد جيد. هذا الحديث إسناده صحيح، فإن رجاله رجال الشيخين، وفيه يحيى بن كثير أو ابن أبي كثير، هذا مدلس لكنه هنا صرح بالتحديث، قال: حدثني أبو قلابة. فالحديث إذن صحيح الإسناد، وهو صالح للاستشهاد في هذا الباب. نعم. وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوف بنذرك. مختصر ومعنى مختصر، ومعنى قوله لصنم إلى آخره، أي هل يذبحون فيه لصنم أو وثن، فيكون كحديث ثابت. هذا الحديث كما ذكر هنا محقق يعني المحشي في حاشية ضعيف الإسناد، والصحيح هو حديث ثابت ابن الضحاك. فالسائل هو رجل وليس امرأة، هذا الحديث أن السائل فيه امرأة، فالصحيح ما تقدم. ولعل يعني هذا الراوي ما يعني أتقن في روايته، فالحديث لم يصح من هذه الطريقة. نعم. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، ومات 64. قوله نذر رجل، ويحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد ميمونة، لما روى أبو داود عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فدنا إليه أبي، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت لله. وذكر الحديث. قوله أن ينحر إبلا في حديث ميمونة، قال: فأوفي بما نذرت لله. قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. فيحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين. هذا الحديث كذلك لم يصح من حيث السند، يعني كل هذه الأحاديث قد يعني يكفي عنها الحديث السابق، لكن المؤلفين القدماء أو منهج كثير من المؤلفين أنه إذا أورد الحديث الصحيح فإنه يعقبه بالأحاديث الضعيفة كشاهد أو متابعات للدليل السابق. نعم. وكلها بمعنى الحديث السابق. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. وقال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. لعل الصحيح أنها كما ذكر البغوي رحمه الله أقرب إلى مكة، لأن أهل قريش لا يذهبون إلى يعني وراء ينبع للذبح، إنما يذبحون بقرب يعني مدنهم، فقول البغوي رحمه الله أقرب إلى الصحة من قول ابن أثير. نعم. قوله فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال في عروة المفتاح: الصنم هو ما له صورة، والوثن ما ليس له صورة. قلت: هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك، وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله. ذكره المصنف. هنا في هذا الموضوع أو في هذه المسألة تحدث عن الفرق بين الصنم والوثن، هل بينهما فرق؟ فقال رحمه الله: الصنم ما له صورة، يعني مصنوع على صورة إنسان أو على صورة حيوان أو على صورة طائر، هذا سمى صنم، فكل مجسم نحت على هذا الشكل فإنه سمى صنما. أما الوثن فيطلق على كل شيء يعبد من دون الله، الشجرة وثن، الحجر وثن. فيقول هنا الشارح الصحيح فرق بينهما، الصنم ما كان له صورة والوثن ما ليس له صورة. فالوثن أعم، وقد يطلق الوثن على الصنم كما جاء في القرآن الكريم في أن يعني في الأوثان. فالشاهد أن الفرق بينهما من حيث اللغة، فالصنم يطلق على الشيء المنحوت بشكل المخلوق، شكل الإنسان يعني يكون له صورة بارزة. أما الوثن فهو أعم من ذلك. ثم كذلك الوفاء بالنذر، فالنذر على ثلاثة أنواع: إما أن ينذر أمرا مباحا ليس عبادة، مثلا إن رجع الله مثلا إبلي شربت كأسا من الماء، هذا ليس نذرا، هذا المباح ليس في نذر. وإما هذا نوع، ولهذا العلماء قالوا هذا ليس فيه نذر، يعني لا يلزم الإنسان الوفاء به لأنه ليس قربا لله عز وجل. والنوع الثاني أن يكون معصية، فهذا يحرم الوفاء به، فإن نذر أن يعصى الله لا يجوز أن يعصى الله. لكن اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا، على خلاف بين العلماء. والنوع الثالث النذر في الطاعة، فإذا نذر الإنسان أن يصلي لله عز وجل فهو بين أمرين: إما أن يذكر العدد أن يصلي لله ركعتين أو أربع ركعات، إذا ربطها بحدث إن شفى الله مريضي صليت 20 ركعة، أو إذا بحثت مثلا 4 من الغنم أو يعني ناقة من النوق، فهذا يلزم الإنسان أن يفي بنذره وإن كان النذر مكروه في الأصل. فالرسول قال إن النذر لا يأتي بشيء ونهى عن النذر صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان إذا نذر فيلزمه الوفاء إذا كان طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم اختلفوا كذلك في النذر المطلق، مثلا نويت أن أصلي لله، هل يعني هناك يعني عمل معين يلزمه أم يلزمه الكفارة؟ فالعلماء لهم خلاف في مسألة الكفارة، فمنهم من يرى الكفارة سواء كان نذرا في معصية أو نذرا فيما لا يستطيع، إذا كان الإنسان نذر شيء فوق طاقته أو نذر أن يخرج من ماله كله، فقال العلماء عليه نذر كفارة. ومنهم من يرى أن الكفارة في كل نذر، لو نذرت أي شيء فأنت مخير بين الوفاء بنذرك وبين الكفارة، وهذا يخالف النصوص. النصوص تأمر بالوفاء بالنذر الصحيحة إلا إذا كان معصية لله، فإن عجز عن النذر فللعلماء فيه قولان: هل عليه أن يكفر أم لا؟ فهذه مسألة فقهية في يعني كتب الفقه. نعم. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وفي رواية: فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. انتهى. هذا الشارح رحمه الله يتكلم عن معنى العيد، ما المراد به؟ هل يطلق العيد على المكان أو يطلق على الزمان أو يطلق على كليهما؟ فقال: يطلق على الثلاثة، فقد يطلق على الزمان مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، هذا عيد زمني، إذا جاء اليوم عيد لكل المسلمين. لكن العيد المكاني كنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره عيدا. فالمكان هنا مكان، يعني لا تجعلوا قبري عيدا أي تعتادونه في زمان معين، مثلا أول شهر ذي الحجة من كل عام، فارتبط الفعل زمانا ومكانا، هذا يرتبط به الزمان والمكان. وكذلك ما جاء في سؤال الرسول للذي نذر، يسأل هل هذا المكان كان فيه عيد للجاهلية؟ فإذا كان فيه عيد يجتمعون فيه في كل عام أو في كل شهر أو في كل أسبوع، لا يجوز أن تعبد الله فيه حتى لا تتشبه بالمشركين. فهذا هو أراد رحمه الله أن يبين معنى العيد من حيث المعنى اللغوي. نعم. وفيه استفصال المفتي والمنع. استفصال المفتي هذا ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم وكل عالم، إذا سئل عن مسألة أحيانا تكون المسألة ليست على صورتها، فيسأل العالم ليفتي بمراد السائل، السائل أحيانا يلقن العالم، يلقنه الفتوى، فهذا طبعا إذا لم يتنبه العالم فقد يفتي خطأ. فينبغي للعالم إذا استفتي أن يستفصل ماذا أردت، يعني ينبغي أن تكون الصورة لديه في واضحة. كذلك الفتوى، إن كانت الفتوى ستستغل فيما فيه ضرر ينبغي كذلك المفتي أن يكون واعيا بفتواه. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام قال هذا السائل: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة لله. لو كان المفتي غير رسول الله فلعله يقول لا حرج، ما دام هنا طاعة لله افعل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه المسلمين إلى أنه ينبغي الحذر من صور العبادات التي تشتبه مع صور عبادات الكفار. فهنا سأله سؤالين: هل هذا المكان كان فيه وثن أو كان فيه عيد؟ فعندما عرف أنه ليس في هذا المكان محظور أجاز له أن يفي بنذره عليه الصلاة والسلام. وهكذا المفتي يجب أن يحذر في فتواه وأن يكون دقيقا في فتواه حتى لا تكون الفتوى ضارة بالمسلمين أو ببعض الذين يعني تلحقهم الفتوى. نعم. والمنع. والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله. هذا كذلك الفائدة الثانية، أن المكان الذي يكون كان فيه عيد للجاهلية أو كان فيه وثن للجاهلية، فإن الذي يذهب يحيي هذا المكان فهذا محرم، فينبغي أن هذا المكان أن يترك حتى يهجر ولا يعاد ذكره. هذا من فوائد هذا الحديث. نعم. والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، ذكره المصنف. يعني الشخص قد لا يقصد يعني أن يشابه المشركين، لكن إذا كان في فعله مشابهة للمشركين وجب عليه أن يمتنع من مشابهتهم. وإن لم يقصد، لا يعني بعض الناس يقول أنا ما قصدت هذا، ما أردت أن أتشبه بالكفار، لكن الصورة الظاهرية فإنها تؤدي إلى شبهة الكفار. ولعالم بعض الكتاب المعاصرين شخص اسمه محمد أسد، هذا نمساوي من النمسا، كان يهوديا فأسلم، فله كتاب جميل، وهذا الكتاب بعنوان الإسلام على مفترق الطرق، تكلم فيه عن مسألة دقيقة وهي مسألة الزي الملابس. قال يعني ينبغي أن يتميز المسلم بملابسه عن الكافر. قال فإنك إذا تشبهت بالكافر في ملابسك الظاهرية فإن هذا سبب للتشبه به في الباطن، هذا كافر لكن أسلم فتربى على الإسلام وأدرك معاني الإسلام. وقال بعض الناس لا يهتم، قال بل ينبغي أن يكون فيه تميز حتى في الملابس، وهذا كان كافرا لكن سبحان الله بعدما أسلم له نظرات جميلة. هذا الرجل له قصة، عندما جاء إلى بلاد المسلمين هنا بلاد العربية وعاش في الجزيرة فترة من الزمن، ثم ذهب إلى باكستان، وأخيرا انتهى إلى الإسلام، خرج من بلاده هاربا، بلاد الترف والحضارة المادية لا ضاقت به لأنه ليس في قلبه إيمان، فضاقت به الدنيا، فجاء إلى الجزيرة في وقت كان فيه الناس يعيشون على الجمال ويعيشون في الصحراء، لكن هذا الرجل خرج من بلاده يقول كنت وأنا راكب في القطار أتصفح وجوه الناس فأرى فيها الشرود والذهول والسرحان، قال هذا لأنهم ليس في قلوبهم إيمان. فخرج من بلاده لا يدري سائحا، ولكنه انتهى بعد ذلك بالإسلام، فكتب كتابا سماه الطريق للإسلام أو الطريق إلى مكة، وكتب فيه قصته بكاملها. فالشاهد أن هذا الرجل يقول إن المشابهة الظاهرية سبب للمشابهة الباطنية، وهذا حقيقة تؤكده الآيات والأحاديث. إذن المشابهة الظاهرية بعض الناس يظن أنها لا تؤثر، بل تؤثر، لكن لو أسلم الكافر وهو زيه معين لا نأمره بأن يغير زيه، لا نأمره، فإنه قد كان يسلم الرومي والفارسي والهندي يعني أصناف الناس ولهم ملابسهم الخاصة، ما أمروا بتغييرها. لكن أنت إذا كانت ملابسك ملابسا إسلامية ثم غيرتها، سواء ملابسك أو كان منزلك الذي تعيش فيه في الداخل، لابد أن يكون في تميز للمسلم، بيته يكون متميز، ملابسه تكون متميزة، أخلاقه تكون متميزة، عاداته تكون متميزة. فإن المشابهة الظاهرية سبب للمشابهة الباطنية. وهناك كتاب من أجمل ما كتب في هذا الموضوع، وهو للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم، يعني سلوك الطريق المستقيم يقتضي منك أن تخالف أهل الجحيم، كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في عاداتهم ولا في سلوكهم، ينبغي التميز. فهذا هو مراده رحمه الله، يقول والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. فهذا هو في هذا الحديث. نعم. قوله فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا عن هذين الوصفين، فيكونان مانعين من الوفاء. ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، ولأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأن العام إذا أورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، لأنه عليه السلام استفصل، فلما قالوا لا قال له فأوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإلا لما حسن الاستفصال. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. هنا رحمه الله يشير إلى التركيب اللغوي، فإنه بعد أن سأله قال فأوفي بنذرك، فقال مجيء الفاء هنا كأنه رتب الحكم على الصفتين السابقتين، عدم وجود وثن وعدم وجود عيد، فإذا ما دام كذلك فأوفي بنذرك، يعني لخلو الفعل من هذين الوصفين جاز له أو وجب عليه أن يوفي بنذره. ثم عقبه فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ونكتفي بهذا القدر في هذا المكان، لأنه قد حان وقت الصلاة وصل الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. السائل يقول رجل لم يصلي الفجر ولا العصر دائما رغم النصائح الدائمة ولم يستجب، ما هو؟ على كل، الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، والإتيان بها مفروض على كل مسلم، وترك الصلاة وردت به فيه الأحاديث أنه كفر، فلو كان الشخص يصلي 4 صلوات ويترك واحدة منها كان كافرا، فإنه لابد أن يأتي بجميعها. فهذا المسلم الذي يترك صلاة الفجر صلاة الصبح هذا نعوذ بالله يعني يشابه المنافقين، فإنه جاء في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. فثقل الصلاة على الإنسان تدل على وجود مرض في قلبه، فالذي لا يصلي نعوذ بالله كافر. ولو صلى 3 صلوات وترك 2 يكون كافرا، وصلى 4 وترك 1 يكون كافرا، لأن الـ5 صلوات مع بعضها مترابطة، فينبغي أن ينبه ويبلغ أن هذا كفر، ترك الصلاة كفر نعوذ بالله. والكافر يعني إذا مات على كفره دخل جهنم ولا يخرج منها أعاذنا الله وإياكم. وهذا يقول ما معنى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك؟ هل معنى هذا أن الزاني ولو تاب لا يجوز له الزواج إلا من زانية أو مشركة؟ الله سبحانه وتعالى إذا وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام إذا ربط الحكم بوصف فإن الحكم يلازم ذلك الشيء ما دام الوصف فيه. فهنا الوصف بالزنا أي أن الشخص مستمر على الزنا، لكن إذا ترك الزنا وتاب إلى الله انتهى الوصف، ما بقي تاب، إذا تاب تاب الله عليه. فمن تاب من الزنا توبة حقيقية ارتفع عنه هذا الوصف، لا يسمى زانيا. الوصف يسمى ما دام الفعل موجودا. ولهذا الزواج من غير المسلمين يعني الزواج المسلم من غير المسلمات من الكتابيات، بعض الناس لا يدقق في المسألة. الزواج الله عز وجل ما أباح الزواج من الكتابية مطلقا، لا، الله يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنة أي العفيفة التي لا تزني من أهل الكتاب يجوز لك أن تتزوج منها. ولهذا إخواننا الذين يذهبون إلى البلدان الغربية يقول الله أباح الزواج من الكتابية وتزوج، وهذا خطأ. ما أباح الله الزواج من الكتابية، لا، أباح الله الزواج من الكتابية المحصنة العفيفة الطاهرة التي لا تزني، وهذا لا يوجد في بلاد الكفار. فإن هناك الزنا أمر عادي، والمرأة قد تتخذ العشيق أو البنت ويرى أبوها معها رجلا ليس زوجا لها ويدخل معها البيت عادي. بل هناك المرأة أو البنت التي تبلغ سن 18 ولم تزني يقولون معقدة. إذن أين المحصنة في هذه البلاد؟ فإذن الزواج من الكتابيات التي على هذا الوصف لا يجوز، إنما القرآن أجاز الزواج من الكتابية المحصنة، الكتابية اليهودية أو النصرانية التي تكون يعني حرة عفيفة لا تزني، لأن في أهل الكتاب من لا يزني وإن كان كافرا. ولهذا حتى في الجاهلية كانوا يرون أن الزنا عيب، فعندما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة كافرة جاءت للإسلام قال ولا يزنين، قالت يا رسول الله الحرة تزني وهذه كافرة في السابق. فالزنا في كثير من المجتمعات وإن كانت غير مسلمة هذا نقص وعيب. فإذا الزواج من المرأة التي لا زالت على الزنا لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة باقية على الزنا، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج رجلا زانيا معروفا بالزنا إلا إذا تاب. فإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها أي تمسحها. فالحكم معلق بالوصف، فما دام الوصف موجودا في الرجل أو المرأة لا يجوز الزواج من أحدهما. أما إذا انتهى الوصف فإنه يجوز الزواج إذا كانت المرأة عفيفة أو تائبة. كان بعض الناس إذا أرادوا الاستسقاء يخرجون بالأولاد والمواشي ويذبحون بقرة بزعمهم أنها قربة، إذا لم يفعلوا ذلك لا ينزل المطر. فهل هذا الذبح في الذبح لغير الله؟ لا، الذبح ليس لغير الله، هم خرجوا يذبحون لله، لكن الشكل الظاهري ليس على السنة. فالخروج للاستسقاء يخرج الأوادم، يخرج الناس أما إخراج الأبقار والأغنام هذا زيادة في الحكم الشرعي. فالمشروع أن يخرج الناس الرجال والنساء للاستسقاء، أما إخراج البهائم هذا زيادة في الفعل الشرعي وليس من السنة. لكن الذبح لله، فإنهم كانوا يعتقدون أنهم يذبحون لله سبحانه وتعالى، فعندما يخرجون بهذه البقرة لذبحها فكان يذبحونها لله وقربة. وقد جاء بالاستسقاء أن يعني يتوب الناس وأن يستغفروا وأن يتصدقوا كذلك في كسوف. ففعل العمل يعني الصدقة من باب يعني تكفير الذنب والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست على الصورة المشروعة. في بعض المناطق إذا سمع الواحد منهم من يقول اسم حسين قالوا تحوطنا بالله خوفا من هذا حسين، هل هذا شرك؟ سبحان الله. يعني هذا يسمى في عرف أهل الفرق والطوائف يسمى ناصبيا. الناصبي هو الذي يعادي أهل البيت، أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتشاءم بأسمائهم نعوذ بالله. فكلمة حسين هذه ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه حسين، واسمه الثاني الحسن. فهذا يعني يقابل الروافض. الروافض هم بالغوا في آل بيت رسول الله، والنواصب هم عادوا آل بيت رسول الله، وكلاهما خطان منحرفان. والصحيح أن نحب أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نغالي فيها، بل نحبهم المحبة الشرعية. فهذا من بقايا النص الذي هو يعني انحراف في الاعتقاد. يقول هل قراءة القرآن بالتجويد واجبة على المسلم لكي يقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة؟ نعم، العلماء يقولون لا يجوز أخذ القرآن وجادة. وجادة يعني يأتي الشخص إلى المصحف ويقرأ بنفسه فقط، بل يجب عليه أن يتعلم كيف يقرأ، لأن القرآن أنزله الله من السماء وعلمه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل علمه الصحابة، والصحابة علمه التابعين، والتابعون علمه أتباع التابعين، وهكذا بالتسلسل. فيجب أن تتعلمه، أن تتعلم كيف تقرأ كما أنزله الله. والذي لا يتعلم القرآن تعلما ويقرأه وجادة هذا تكون قراءته فيها أخطاء كثيرة. فيجب على المسلم أن يتعلم القرآن، كيف يقرأ القرآن، لأن القرآن له قواعد وله أحكام، لكن ليس مطلوب منه أن يقرأ بالقراءة التي فيها يعني تمديدات وترتيلات كما يرتل يعني الآن القراء. لا، قراءة مجودة، يعني قراءة بالتجويد. فهذا مطلوب كل مسلم أن يتعلم القرآن ولا يستكبر. فالإنسان في عبادة الله يجب أن يتواضع لله سبحانه وتعالى إذا أراد مرضاة الله عز وجل. أما الذي يقرأ القرآن، ونحن نسمع كثيرا من الناس يقرأ الفاتحة في الصلاة خطأ، وهو من كبار القوم، وهو من له مكانة اجتماعية في قومه، وطوال حياته يقرأ الفاتحة قراءة خاطئة، ما أدره عند الله يوم القيامة ماذا يقول؟ قال يا عبدي كنت تعبدني خطأ وتقرأ كلامي خطأ، فما عذرك؟ ماذا يقول؟ ليس له عذر، إلا إذا كان في مجتمع لم يجد فيه من يعلمه. أما إذا كان لله الحمد في هذه البلاد حلقات العلم في كل مكان، ومدارس التحفيظ في كل مكان، وليس على الدين استكبار. الإنسان لا يستكبر عن تعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي الذي يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإن العلم لا بد فيه من الصبر، والذي يستحي من العلم أو يستكبر هذا يعيش طوال حياته جاهلا. أنا كنت مسافرا وتركت صلاة الظهر حتى قبل صلاة العصر، فصليت ركعتي قصر وصليت الظهر كاملا، فهل هذا صحيح؟ على صحيح، لكن الأولى للمسافر أن يقصر الصلاة، فلو صلىها كاملة جاز، لكنه خالف الأفضل. هذا على خلاف قول ابن حزم رحمه الله. ابن حزم رأى أن القصر واجب، لكن الصحيح أنه يعني مستحب وهو السنة. فالشخص يستحب له في القصر يعني في السفر أن يصلي ركعتين، يصلي العصر ركعة، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث كما هي، والعشاء ركعتين، والفجر كما هي ركعتين. هذا السنة في السفر. والذي يصليها تامة فإن شاء الله مقبولة، لكنه خالف الأفضل. ما هو الراجح في المسجد؟ هل هو مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مر معنا الحديث عن هذه المسألة، وقلنا الآية نزلت في مسجد قباء، لكنها تشمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبع، فهي تدل على المسجدين، فكلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، ولم يبنى واحد منهما على غير التقوى. والحديث الصحيح قد ورد في هذا كما مر معنا في كلام الشارح رحمه الله. يقول: ذكرت أن أي مكان بني لغير طاعة أو المعصية أنه لا يصلى فيه، هل هذا يدخل فيه المقاهي والأماكن التي تكون معدة للمعصية، وكذلك الأماكن التي بنيت الكنائس يفتون؟ المقاهي لم تبنى للمعصية، بنيت في الأساس لاستراحة الناس وخدمة الناس في تقديم المشروبات المباحة، لكن إذا كان المبنى بني في الأساس لمعصية الله فلا يجوز أن يصلى فيه، كما مر معنا أن الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه، لأنه بني على غير التقوى. أما الكنائس فلم تبنى للمعصية، الكنائس بنيت لطاعة الله، لكن كان فيها الناس منحرفين عن طاعة الله، وإلا في الأساس بنيت معابد يعبد بها الله عز وجل، وقد صلى فيها بعض الصحابة، والعلماء يقولون يجوز الصلاة في الكنائس إذا كانت طاهرة. فإذا هذه تخالف مسجد الضرار، مسجد الضرار بالأساس بني لمعصية الله، فإذا كان البناء بني لمعصية الله كما فعل المنافقون، بنوا هذا المسجد ليجتمعوا فيه ويحاربوا الله ورسوله، فإن مثل هذا لا يصلى فيه ويجب هدمه، وهذا كل بناء يبنى لمحاربة الله ورسوله يجب أن يهدم، ولا ينبغي أن يبقى أو أن يكون مكانا للتعظيم. يقول: يبنى في بعض المقاهي مساجد، فهل هي داخلة؟ نفس السؤال السابق، إذا كان فيها مسجد في المقهى فهذا بني في الأساس المسجد ليش؟ لطاعة الله، المسجد ما بني لمعصية الله، لكن المقهى نفسه فإن كان صاحبه بناه لمعصية الله من الأساس فهذا لا يجوز أن يصلى فيه. وسمعت أن بيت المقدس بناه يعقوب عليه السلام، بيت المقدس بناه إبراهيم، بناه داود عليه السلام، والكعبة بناها إبراهيم عليه السلام، ومسجد المدينة بناه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قباء، فهذه المساجد الأربعة التي لا زالت باقية إلى اليوم بناها أنبياء، أربعة مساجد: الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وبيت المقدس بناه داود عليه السلام، ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ترتيب باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؟ هل هو الباب التاسع أو العاشر؟ هذا طبعا في الكتاب، هذا الباب التاسع، إذا ما عددنا المقدمة، فإن المؤلف أول ما استفتح الكتاب قال كتاب التوحيد، وكأن هذا تقديم بين يدي الأبواب، ثم بعد قال باب، فإذا عددنا الباب الأول كان العاشر، وإذا لم نعد الباب الأول كان الباب التاسع، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.